بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. دكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، كل سنة وحضرتك طيب. يعني ظهر أنه حلقات عبد الوهاب خليتك مننا، نلتقي إن شاء الله بعد العيد. كل سنة وحضرتك طيب، وأشكرك على تحيتك. الأستاذة الدكتورة هدى طايمة، أنا شاكر لاتصالك بس مش عارف التليفون الظاهر فيه حاجة يعني. بس المناسبات اللي حضرتك أشرتي عليها هتكون معنا إن شاء الله في فترات قادمة. يعني بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، 91179 ده الاس ام اس، صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. هنلتقي الآن مع مرقص عوض الله باسيلي، ده مطرب من مواليد 4 مارس 34 بالإسكندرية، والتاريخ يمكن فيه شيء من الطرافة، 34 والله. برضو الفضل عشان بس يكون الفضل لأهله، يعني العمنا الغالي الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ هو اللي أمدني بالمعلومات دي عن المطرب اللي هنسمعه دلوقتي، اسمه مرقص عوض الله باسيلي. حبه للغناء دفعه انه يحفظ بعض صور القرآن الكريم، وده كان بناء على نصيحة من الأصدقاء علشان صوته ياخد أبعاد جديدة. يعني التفاصيل حسبها لعمنا دكتور طبيب حسن عبد الحافظ، ممكن يسردها على صفحة. بس اللي عايز أشير ليه إنه رغم الموهبة والصوت القادر المتمكن، حظه في الانتشار كان قليل. تعالوا نسمع مرقص عوض الله باسيلي، أو الاسم اللي عرفناه المطرب عزة عوض الله، في تسجيل نادر وحصري لأول مرة يوزع من حفل. هنسمع له إيه؟ احترنا عليك والله احترنا، وسألنا الدنيا ودورنا، ولا سيبنا مكان إلا ورحناه، ولا حد يفوت إلا وسألناه، يرضيك كده تحيرنا. نسمع عزة عوض الله. ولا هنت علينا وإن كنت نسيت محناش نسيت وحنفضل كده مثل النيل وإن كنت نسيت محناش نسيت وحنفضل كده مثل النيل بس ابعت كلمة تصبرنا تصبرنا سألنا ولا حد شافك صورنا ما شفناش أوصافك وسألنا ولا حد شافك من كتر سؤالنا الناس عرفوا والكل بيتمنى يشوفك يتمنى يشوفك صورنا ما شفناش أوصافك وسألنا ولا حد شافك صورنا ما شفناش أوصافك وسألنا ولا حد شافك من كتر سؤالنا الناس عرفوا والكل بيتمنى يشوفك يتمنى يشوفك ونقول أوصافك للرايحين وندور عنك بالجايين ونقول أوصافك للرايحين وندور عنك بالجايين والفكر معاك ومسهرنا مسهرنا وهبان في كلامنا وفي عينينا إن كان عالشوق يا مأتينا وهبان في كلامنا وفي عينينا إن كان عالشوق يا مأتينا وهبان في كلامنا وفي عينينا وإن كان عالصبر أديك شايف من كتر الصبر معاد فينا معاد أصل انت حبيبنا اللي بنهواه ويعز علينا في يوم ننساه أصل انت حبيبنا اللي بنهواه ويعز علينا في يوم ننساه لو ننسى الشوق بيفكرنا يفكرنا مكان إلا وروحنا ولا حد يفوت إلا سألنا ولا سيبنا مكان إلا وروحنا ولا حد يفوت إلا سألنا يرضيك كده برضه تحيرنا تحيرنا في الفترة من 16 ل 19 نوفمبر عام 1963 أقيمت عدة حفلات بمناسبة المهرجان الخامس لمؤتمر الشعر العربي، يعني كانت أيام 16 و 17 و 18 و 19 وعدد كبير من الفنانين شارك بالغناء في هذه الحفلات ومنهم كان عزة عوض الله اللي سمعنا له الأغنية دي من الحفل ده. عزة عوض الله رحيله حيوافق بكرة، يعني هو كان رحيله في 17 أغسطس 1974. حبيت أزيع أغنية واحدة عشان الوقت، بس عمنا دكتور حسن طلب يسمع الاثنين وأنا ما أقدرش أرد له طلب. نسمع عزة عوض الله في أغنية يا زايد في الحلاوة عن أهل حينا ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا. الأغنية كتبها أحمد ملوخية ولحن عزة عوض الله، وأحمد ملوخية يعني هو كان رحيله المفروض النهاردة بنحيي ذكرى رحيله 16 أغسطس 1990، ولا أغنية على البرنامج اليومي يعني، فعادي ما فيش مشكلة. تعالوا نسمع عزة عوض الله ويا زايد في الحلاوة. Yeah. تعالى سيدنا روح في العصر حنينها ما تبطل الشهاوة وتعالى عندنا والهوى أبخات الهوى أبخات أنا يا ما بشوف جمالات وإن كان على محبتك للغدر فيك علامات لكن فؤاد شغل بك والهوى أبخات الهوى طوعني لين وانهدي طوعني لين وانهدي احسن اتوب عنك تندم تندم تندم وعمر الندم ما يرجع لي يا ضلع في المساكن غايب عننا بتزيد في التقل لكن مثلنا لبعضنا يا دارنا في المساكن وغايب عننا بتزيد في التقل لكن مثلنا لبعضنا يا قاسي وانت جارنا يا ريتك تفتكرنا يا قاسي وانت جارنا يا ريتك تفتكرنا يا جارنا في المساكن وغايب عننا بتزيد في التقل لكن مثلنا لبعضنا يا قاسي وانت جارنا تعالى يوم وزورنا يا قاسي وانت جارنا تعالى يوم وزورنا يا غالي والغلاوة عشان دار الهنا ما تبطل الشهاوة وتعالى عندنا تعالى شفتم حضراتكم تجاوب الناس مع صوت قادر ومتمكن زي عزة عوض الله بس حظوظ. بالمناسبة يا زياد في الحلاوة يمكن اشتهرت على يد فايد محمد فايد يعني عزة اللي غنى الأول بس يعني حظوظ. وكنت اول مره اسمع عن اسم عزت عوض الله من خلال الفنان محمود الجندي. يعني في بدايه ما التحق بذات الاغاني سجلت معاه فطلب يسمع الاغنيه دي كاغنيه من البدايات اللي هو كان بيحبها. فمن هنا كانت يعني اول مره يعني حاجه جانبيه كده. مين بعد كده نشوف؟ صديقي هاني الديب من اسكندريه. انا بشكره على التوثيق اللي بيعمله دايما لحبيبة الكل شادية يعني، وعدته انه هسمعه تتر النهاية لمسلسل الشك يا حبيبي. تعالوا كده نسمعه من المصدر بتاعه. الكلام كمان ما انطقه ازاي؟ يلا على طول. تفضل. تتر النهاية لمسلسل الشك يا حبيبي من شريط الماستر. حقيقة كلام صادق معبر. يا رب تكون راضي يا استاذ هاني. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. والأستاذ ماركو كان طلب يسمع أغنية لأسمهان وأنا أجلت كتير، فبرضه بمناسبة رحيل الشاعر يوسف بدروس في 11 أغسطس 1987 كان رحيله، تعالوا نسمع أسمهان في أغنية نويت أداري ألامي. يوسف بدروس، فريد الأطرش، وتمنى لها في 16 مارس عام 1964. نويت أداري بعيد بين كل قلبي يزداد هناه وهنايا. اسمهان ونويت أداري ألامي يوسف بدروس وفريد الأطرش. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 15 أغسطس عام 1913 كان ميلاد الفنان إبراهيم حمودة. في 16 أغسطس يعني زي النهاردة عام 1990 كان رحيل الشاعر أحمد ملوخية. المفروض يعني النهاردة كان نحتفي بذكراه ولا أغني على البرنامج اليومي، احتمال عشان اسمه ملوخية يعني ما حسام بيشاور لي احتمال عشان كده يعني ما حدش افتكر، ما علينا. على أي حال حنجمع بالاثنين إبراهيم حمودة وكلمات أحمد ملوخية، اللحن لحسين جنيد، حنسمع أغنية سوق الذهب اتسجلت عام 1957. نزلت سوق الذهب نزلت سوق الذهب انا هشام كيفهم طالبين طلب مخصوص نبلاه فيها فصوص الماظ على مرجان الماظ على مرجان طالبين طلب مخصوص نبلاه فيها فصوص الماظ على مرجان حلق واسورتين فيه الياقوت صفين لاجل المعزه تبان يا سايغ والطلب ده فين طلب يرخص على الغالي يا سايغ والطلب ده فين طلب يرخص على الغالي عاوز اقدم سبب يثبت غلاوتهم عاوز اقدم سبب يثبت غلاوتهم نزلت سوق الذهب نزلت سوق الذهب انا شكيتهم مشبوك مع خليل واليوم ده بستناه واليوم ده بستناه عاشق بقالي سنين مشبوك مع خليل واليوم ده بستناه واليوم ده بستناه ادي الرجايب له وادي النسب رديوم بس الطلب تلقاه ما يهمش تعب ولا مال بس اصبح في راحة بال ما يهمش تعب ولا مال بس اصبح في راحة بال واللي قسيته تعب هنساه بفرحته واللي قسيته تعب هنساه بفرحتهم نزلت سوق الذهب نزلت سوق الذهب انا شبكتهم نزلت إبراهيم حمودة وسوق الذهب، أحمد ملوخية وحسين جنيد. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 13 أغسطس 1899 كان ميلاد الشاعر الكبير عزيز أباظة. عارفين لي أغنية بصوت أم كلثوم، أو بالأحرى قصيدة بصوت أم كلثوم وأخرى بصوت محمد عبد الوهاب. تعالوا نسمع من شعر عزيز أباظة ولحن أحمد صدقي عائشة حسن والثلاث المرح. منفصل عني وما قلبي عنه انفصل، يا قاطع اليوم لمن نويت بعدي أن تصل. دي كانت من مسرحية العباسة وتم نقلها في 30 مارس 1963. نسمع عائشة حسن والثلاث المرح منفصل عني. عائشة حسن وثلاث المرح منفصل عني وما قلبي عنه منفصل، شعر عزيز أباظة ولحن أحمد صديق. صديقي هاني، إن شاء الله حسمعك بروفة الشادية مدام كان لك التعليق ده، بس أصبر علي من فضلك. الدكتور مهندس بشير من فرنسا، أعتقد الفقرة اللي جاية دي هتعجبك إن شاء الله. في 10 أغسطس 1992 كان رحيل الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن. شهر أغانيك اللي كتبتها إيه؟ والله مش أشهر يعني، مش ما أعتقدش، مش مسألة الشهر. ما فيه أغاني اشتهرت كتير، بس يعني ما نش مؤمن بها زي أغاني ما اشتهرتش. مثلا عجباني وحشته، عجباني وبحبه وهو بهواني، خدت لها شهرة طويلة. فيه رجع الهوى تاني، من الهوى يعني. فيه اروح لمين بس يا ربي؟ فيه كتير. انما في حاجات اعتز بيها ما حظتش بالشهر. ما حظتش. زي ايه؟ يا ربيعي ما لازهارك تذوي قبل ما تشهد انوار الحياه، وارى اوراقك الخضراء تهوي، ثم لا تملك نفسي غير اللي غناها عبد الحليم. ده جزء من لقاء اجراه الاستاذ وجد الحكيم مع الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن. الاغنيه اللي اتكلم عنها اسمها ربيع شاعر لعبد الحليم. بس استاذنكم هنسمع حاجه لأم كلثوم، وكان اقترحها صديقي دكتور مروان من طرطوس من سوريا. نسمع قصيدة لأم كلثوم، أيقظي يا طير نعسان الورود، مصطفى عبد الرحمن، رياض السنباطي، وتم نقلها من شرايط صلب في 6 أبريل 1981 تم نقلها من شرايط صلب لأشرطة إذاعية. نسمع أم كلثوم وأيقظي يا طير نعسان الورود. من خمر النبات

كنا مع سيرة الغناء العربي أم كلثوم وأيقظي يا طير نعسان الورود مصطفى عبد الرحمن ورياض الصنباطي. كان طلب اسمعها صديقي دكتور مروان من طرطوس من سوريا، والصديق برضو الدكتور مهندس بشير من فرنسا. أتمنى أنها تكون نالت رضاك. يعني بقينا 3 فقرات في منتهى الطرب. فجر يوم الجمعة 11 أغسطس سنة 2000 كان رحيل الفنان المطرب السعودي طلال مداح. في 15 أكتوبر 1963 الأستاذة نادية توفيق نقلت لإذاعة صوت العرب مجموعة من الأغاني لحسيبة رشدي وطلال مداح. تعالوا نسمع أغنية من أغنيات طلال اللي اتنقلت في التاريخ ده، بشويش عاتبني بشويش. في خيالي طفك يشغلني ليالي، يا بعد عن عيني في خيالي طفك يشغلني ليالي، تعال لي وارحم حالي يا غرامي يا أغلى أمالي، تعال لي وارحم حالي يا غرامي يا أغلى أمالي. يا حبيبي وبكفاية عذابي وسودي وأسايا، بشويش يا حبيبي وبكفاية عذابي وسودي وأسايا، خليني تهنى بهوايا يا حياتي وقلبي يا منايا، خليني تهنى بهوايا يا حياتي وقلبي يا منايا. ذهب الهوى بمخيلتي وشبابي وأقمت بين ملامة وعتاب، هي نظرة كانت حبائل خدعة ملكت علي بديهتي وصوابي نصبت حبائل هدبها فتصيدت قلبي فراح فراح فريسة الأهداب ما عندي استعداد أسمع كلام حساد وعزولي مهما يقول عمر الحكي ما فاد ولا عندي استعداد حتى أجاريهم. أغنية لطلال المداح تم نقلها يوم 9 يوليو 1974 وتم نقلها لإذاعة صوت العرب من أشرطة خاصة. حبيبي خوفي منهم يوصلوك وتنسى حبي وعن هوانا يغيروك يا حبيبي خوفي منهم يوصلوك وتنسى حبي وعن هوانا يغيروك حبي عندك شفيع لا تصدق غير ضميرك حتى لو عمري يضيع قلبي ما يرضى بغيرك وما عندي ما عندي استعداد اسمع كلام حسان ما عندي ما عندي استعداد اسمع كلام حسان وعدولي ما يقول عمر الحكي ما فات وعدوني مهزوم عمر الحكي ما فات ولا عندي استعداد حتى أجاريهم ما عندي استعداد. كنا مع طلال مداح ودي كانت الفقرة قبل الأخيرة في منتهى الطرب. دكتور منعم حبيبي والأستاذ مصطفى خميس لا أسكت الله لكما صوتا انتوا فين؟ على رسائل الاس ام اس 91179 كل سنة وانت طيب صيام مقبول وعيد دايما بالخير دي جيهان كل سنة وانت طيبة جيهان. فايد محمد فايد مظلوم في محطتكم ياريت تنصفه شوية ده تليفون اخره 22 حاضر يكون معنا بإذن الله. حجاج من الإسكندرية تحياتي وعايز اسمع حاجة لإسماعيل ياسين حاضر بإذن الله بس لأنه وقت خلاص يعني. السلام عليكم كل سنة وانت طيب بشكرك بجد على الأغاني الرائعة متشكر يا أستاذ تليفون آخره 699. دكتور هاني لنجات أيضا الحب إيه يعني ورجع لي بانتصارك حاضر يا دكتور هاني يكون معنا إن شاء الله. أمل أنا بشكرك على رسالتك. نصل لآخر فقرة في منتهى الطرب النهاردة الحلقة الثامنة من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية عبد الله غيث عاشق الموال نور المشمش من شجر والعين براح الدلال افتحوا باب محمد الموجي إخراج إسلام فارس. كتب هذه الحلقة عبد السلام أمين. حبيبتي مع كل صباح ببعت لك ألف تحية وأنا ماشي في زحمة موكب سبعة صباحا ملايين في الأرض ملايين في الجو ملايين في البحر بتقابل نور الشمس في ساعة الصبحية بعيون مفتوحة وقلوب بالحب مندية. بحسد عصافير البر وطيور البحر وحمام البنيه. على ايه؟

إبراهيم حكمة.